السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنة ستيف جوبز أنزلت كتابا صادما عنه، سأعرض لبعض الفقرات التي في هذا الكتاب نقلا عن بعض الكتاب الذين كتبوا تحليلا عن هذا الكتاب. أولا، السبب في مثل هذه الصوتية لبيان الإشكال البارد الذي يطرحه بعض الناس أن فلانا خدم البشرية، فلماذا لا يكون من شأنه كذا وكذا؟ وفي العادة يكون الجواب أن خدمة البشرية شيء لا يمكن أن يكفر كفر الإنسان بالله عز وجل، فالله عز وجل حقه أعظم من حق البشر. ثم خدمة البشرية ذلك شخص أراد شيئا فأخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من جدعان الذي ذكر عنه ما ذكر من الأعمال النبيلة جدا والتي كان يفعلها بلا مقابل، أنه كان يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شخص أراد شيئا فأخذه، أراد صيتا في الدنيا فأخذ هذا الصيت. أبو طالب خدم الدعوة خدمة عظيمة جدا وحمل النبي صلى الله عليه وسلم، وما نفعه ذلك لأنه فعل ذلك على جهة طلب على جهة الحمية. طيب، ثم أيضا يقال أن هذا الإنسان مع كونه أخذ المقابل نحن لا نعرف ما الذي فعل بعد ذلك في حياته. صحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين ينزل قرآنا يقول وكلا وعد الله الحسنى، ويأتي من يتتبع مثالبهم ويتتبع ما روي من زلاتهم سواء صحت أو لم تصح، ناس معها حسنة التوحيد وحسنة الصحبة وحسنة الحج والجهاد والصيام والصلاة ونشر الخير ونشر العلم، ونتتبع سقطاتهم بالمناقيش. ثم نأتي لهؤلاء ونركز فقط على محاسنهم ونهمل بقية حياتهم، كما حصل مع ستيفن هاوكينج والذي بلغ الأمر إلى الكذب في شأنه في بعض المواطن. في هذا الكتاب يكون واضحا جليا عندنا أن التقدم التقني لا يغني عن الأخلاق ولا يغني عن النبوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض المفكرين المعاصرين أننا نحن اليوم نعاني من تقدم الآلة وتأخر الإنسان. ابنة هذا الرجل ذكرت أول ما ذكرت أنه كان رافضا أن يعترف بها ويقول أنها ليست ابنته، وهذه أحد أعظم الآفات الموجودة في الغرب من موضوع الزنا هذا وموضوع عدم الثقة بالمرأة. فما أكثر ما يعيش الطفل سنوات وهو فقط يتابع المحاكم، والده لا يريد الاعتراف به، والدته تقول هذا والده وإلى آخره. وهذا حتى حصل في بعض البلدان العربية في بعض الأوساط المشبوهة بين الممثلين في قصة معروفة. هذا سبب بسيط، هذا عارض بسيط من عوارض، أثر بسيط من آثار الزنا والانفتاح. بل الزنا العادي هذا أدى بعد ذلك إلى زنا المحارم. لماذا؟ لأنه فلانة تنشأ في حجر فلان وليست ابنته، ليست ابنته، إنما هي ابنة زوجته، زوجته خانته، فحين يراها مثلا أخوه الذي يفترض أنه عمها لا يجد في ناحيتها ميلا، لأنها بطبيعة الحال هي إنسانة غريبة، يجد فيدخل في صراعات، لا يجد الميل الدمي الموجود عنده تجاه ابنة أخيه الحقيقية التي يجري في عروقها دمه، وإنما يجد إشكالا. فقد يقع مثل ما حصل ويل ديورانت، والله أعلم عاد ويل ديورانت هذه علاقة مع ابنة أخيه حقا أم مع ابنة أخيه اعتباريا فقط وليست حقا، أنه كانت له علاقة مشينة مع ابنة أخيه، ثم بعد ذلك تبدأ تتدرج الأمر إلى تقبل زنا المحارم الحقيقي.